امرأة جاءتها العادة أثناء الطواف فكيف تتصرف؟ تأخذ من المطعم. نعم. وتبقى هكذا الحمد لله. إذا جاءتها في أثناء الطواف تأخذ في يعني المسجد حتى يذهب بها وليها. طيب. وإن كان في السعي تكمل السعي لا يشترط فيه الطهارة. الحمد لله. لكن في الطواف نفسه في حول البيت إذا جاءتها العادة في الطواف الشوط الثالث والرابع والخامس تأخذ وعلى وليها يأخذ بها من المسجد. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.